الحمد لله رب العالمين، الحمد لله العزيز الغفار الواحد القهار، لا يجري عليه ليل ولا نهار، المعبود بالقرآن والأذكار. سبحانه أنزل من السماء رزقا وفيرا، وجعل في الأرض بركات وخيرا كثيرا، وسعت خزائنه كل شيء وما قدره تقديرا. خلق الإنسان من نطفة أمشاج بحكمته، وسواه وهداه إلى فطرته، وعلمه البيان برحمته، ووهب له من الذرية بقدرته، جعل الصلاة له ذكرا والدعاء له شكرا. يعلم غائبة الأرض والسماء، وعلمه محيط بكل الأشياء، يسمع ويرى أنين الجنين في الأحشاء. سبحانه هو الموجود بلا علة، الكبير ليس من قلة، أنزل السنة والقرآن، تحدث بهما الإنس والجان، علم الرسول روائع البيان، جعل طاعته فوزا بالرضوان، جعل محبته شرطا للإيمان. سبحانك ربنا، ما عبدناك حق عبادتك، ولا شكرناك حق شكرك، ولا قدرناك حق قدرك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، خلق فسوى وقدر فهدى، وأخرج المرعى فجعله غثاء نحوه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، اصطفاه ربنا على حين غفلة من البشر، فبلغ رسالة وأدى أمانة، ونصح لأمة فكشف الله به عنها شر الأمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، لا يزل عنها إلا هالك، ولا يتبعها إلا كل منيب سالك. اللهم نسي عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته، واجمعنا به يا رب كما آمنا به ونأمره، لا تفرق اللهم بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلك، وأوردنا حوضه، وارزقنا شفاعته، اسقنا من يده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. أيها الكرام، طبتم وطاب سعيكم ورمشاكم، وتبوأتم جميعا بلواء محمد صلى الله عليه وسلم نزلا. الله أسأل الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته، أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه عباد الله. روى الإمام أبو داود في سننه من حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها. قالوا: أولا قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: كلا، إنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله المهابة من صدور عدوكم، وليقذفن الله في قلوبكم الوهن. قيل: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله، إنك لو جئت في هذا اليوم وأحضرت خريطة للوطن العربي، فما إن تضع أصبعا لك على أي موطن في هذا العالم العربي إلا وتجد جرحا عميقا، جرحا إما جراحا دمويا، وإما جراحا أخلاقيا، وإما جرح ثقافي، وإما جرح سياسي، والجراح على أنواع، لكنه لا محالة، الأمة تتكبد وتتألم من هذه الجراح. ونبينا صلى الله عليه وسلم أخبر بالسبب، إن الأمة يومئذ كثير ليست بالقلة وليس عددها قليل ولكنه عدد بلا فائدة غثاء كغثاء السيل. ليس هذا وحسب، بل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الدنيا تتمكن من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحبهم للدنيا وكراهيتهم للموت تجعلهم غير مقبلين وتجعلهم مدبرين دائما إلا من رحم ربك وعصمك. لذا خلق الله تبارك وتعالى الخلق بين ذكور وإناث، فإن قدر الله تبارك وتعالى لك أن تكون ذكرا فهذا تقدير ربنا سبحانه وتعالى لنا. قال ربنا: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. فتقدير ربنا سبحانه وتعالى لنا أن كنا ذكورا، لكن كونك رجل هو اختيار الله واختيارك أنت. أن تكون رجلا اختياري أنا واختيارك أنت. الله تبارك وتعالى خلق الذكور وخلق الإناث، لكن مقومات الرجولة ومميزات الرجولة التي تكلم عنها القرآن الكريم، هذه المميزات وهذه المقومات يكتسبها الذكر وتكتسبها الأنثى. إذا تتبعت الأثر في القرآن، وإذا تتبعت القصص، وتتبعت أمور الثابتين المصلحين الحاملين لهم أممهم والواقفين على عقائدهم، لن تجد فيهم صفة مشتركة إلا أنهم كانوا رجالا. نعتهم الله تبارك وتعالى بأكمل الأنعات وأجملها أنه كان رجلا. فهذا الرجل الذي لم تمنعه قرابته من فرعون أن يقول كلمة الحق وأن يصدع بكلمة الحق، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ هذا رجل لم يبرر لنفسه بقالش أنا ماليش دعوة، بقالش أنا أنصح ليه، ما في نبي أصلا جاي ينصح. لا، رأى خطأ فقوم، رأى أنه لا بد أن يكون له دور فقال كلمة حق، فنعته الله أنه رجل ولم يخف من تنكيل فرعون اللعين، ما خفش من تنكيل فرعون به. لذا هو رجل به مقومات الرجولة. كذلك هذا الرجل الذي قتل قبله ثلاثة من الرسل، ثلاث رسل تم قتلهم، ومع ذلك هذا الرجل لم يمنعه ذلك من قول الحق. واضرب له مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون: إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا: ما أنتم إلا بشر مثلنا. حتى إذا جاء هذا الرجل مؤمن آل يزيد وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى، رجال نعتوا ووصفهم الله تبارك وتعالى بأنهم رجال يحملون هم هذا الدين ويحملون هم هذه القضية. لم يبرروا لأنفسهم ولم يخترقوا أعذارا حتى لا يلقى عليهم اللوم، بينما نحن في زماننا تجد رجلا أو تجد الذكر منا يبرر لنفسه حتى يشرب مشروبا معينا، ويبرر لنفسه حتى يأكل أكلة معينة، يعلم يقينا أن هذا المال يرد في صدور إخوانه، ومع ذلك يبرر لنفسه: أنا ما أعرفش أعيش من غيره، أنا بس ما عرفش اشرب اللي هي شيء من الدلع وشيء من عدم تحمل المسؤولية تجاه إخواننا. لذا أولى القرآن الكريم للرجل في الإسلام أهمية البالغ، وقال القرآن الكريم أنه كي تكون رجلا لا بد لك بمقومات. تحدث القرآن حين قال لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. إذن أول مقوم من مقومات الرجولة أن تكون طاهرا، أن تكون طاهرا. طاهرا الطهارة على نوعين، طهارة حسية وطهارة معنوية. الطهارة الحسية أن تظل طوال يومك طاهرا، يعني تقعد كده طول ما انت قاعد حوالي الطاهر، ما احدثت ريحا او ما وجدت شيئا الا وكنت توضأت او اغتسلت. اذا دل على هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لبلال بن رباح: يا بلال اني سمعت الليله خفشا عليك في الجنه. يا بلال في منامي سمعت أصوات قدميك في الجنة. يبشر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا بالجنة، فدلني فدلني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبلال فدلني على عمل أرجى منه منفعة في الإسلام. قل لي على عمل أنت بتعمله في الإسلام خلاني أسمع صوت رجلك في الجنة. فقال له بلال رضي الله عنه: والله يا رسول الله لا أجد عملا أرجى منه منفعة في الإسلام إلا أنني كلما أحدثت توضأت. مش لاقي عمل أجمل ولا أرفع ولا أروع من إن أنا من كل ما أحدث أتوضأ. ده اللي أنا بعمله. هذه هي الطهارة الحسية. بينما الطهارة المعنوية التي هي صفاء مع الله تبارك وتعالى ونقاء مع الناس، صفاء مع الخالق ونقاء مع المخلوقين، أن تبات سليم الصدر نقي السرير، لا تحمل في صدرك غلا ولا كرها ولا حقدا ولا حسدا لأي أحد من المسلمين. ذات يوم يجلس النبي صلى الله عليه وسلم مع الصحابة في مجلس، فقال له: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: فيدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فانتظر الصحابة أن يدخل عليهم رجل من كبار الصحابة ومن مشاهيرهم، فإذا برجل عادي لا يعرفونه دخل إلى المسجد. في اليوم الثاني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس المجلس: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فإذا هو بهذا الرجل في اليوم الثالث: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة. فإذا هو بهذا الرجل عبد الله بن عمرو بن العاص أخذه أمر في نفسه يريد أن يعلم لماذا بشر هذا الرجل بالجنة، فذهب إليه وقال له: يا عم والله إن بيني وبين أبي من أمر، إن بيني وبين أبي من أمر، فأريدك أن فأريد أن تستضيفني لبيك. عايز كده أخذ نعرض معك. فرحب الرجل، فذهب عبد الله بن عمرو بن العاص كي يرى ماذا يفعل هذا الرجل حتى يبشر بالجنة. ذهب معه ليلة وليلتان وثلاث. يقول عبد الله بن عمرو: أنا وجدت الرجل يزيد على ما نفعل. الرجل يتعبد العبادة العادية، ففي آخر أيامه أو في آخر ليلة له هم بالانصراف، وقال له يا علي الله إنه لم يكن بيني وبين أبي من شيء غير أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة ثلاث مرات فإذا هو أنت في الثلاث مرات. فأردت أن أعلم بماذا تتعبد لله حتى يقول رسول الله ذلك، فقال: والله يا بني، والله لا أزيد على ذلك، لا أزيد على ذلك. فلما هم عبد الله بن عمرو بالانصراف إلى بهذا الرجل يقول له: غير أنني أبيت وليس في صدري شيء لأحد من المسلمين. نسيت أقول لك حاجة واحدة بس، أنا بنملي ولا أحمل في نفسي أي شيء لأحد من المسلمين. فقال عبد الله بن عمرو: إذا هي ومن يطيقها؟ هي دي، ومن يتحمل أن يفعل ذلك؟ من يتحمل أن يبيت وليس في صدره شيء لأحد من المسلمين؟ إذا تأملت في حالنا تجد أننا أرهقنا أنفسنا بأمور تعد من السفاسف حتى يدمر المجتمع. تلقى الأخ بتلدك لأخو عشان يتخلي معك، الصديق يعني يتخانق مع صديقه لأتفه الأمور وأقلها، فتجد القلوب ملأ بالسواد وبالحقد وبالضغينة. كده لما عاتب ربنا سبحانه وتعالى أبو بكر قال له: ولا بعد حديثة الإخ: ولا يأتن أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. ربنا الوين وليعفو وليصفح، ما قالوش وليعفو بس، لا، العفو والصفح معنى ذلك أن الأمر لم يكن من الأساس، يعني أصلاً ما كانش فيه مشكلة، ما كانش فيه خطأ، وربنا لما قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، أن هذا الأمر حصلش بالأساس، لم يكن موجود. لذا بشر أهلهم بالجنة وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ مغفرة من الذنوب. ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ والله غفور رحيم. إذا طهارة حسية وطهارة معنوية تجعل العبد رجلا. خذ بالحرمة مش أي حد يقدر يسامح، مش أي حد يقدر يعفو ويصفح. الشيطان في مثل هذه المواقف يوضح لهذا الرجل أنه ضعيف. أنت بتسامح ليه؟ أنت مش قادر عليه، أنت ضعيف. ولكنه لا يستطيع أن يعفو ويصفح إلا رجل، إلا رجل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. وما زاد الله عبدا بعفو الا عز. لك ان تظن انك عندما تعفو وتصفح انت ضعيف او انت دليل، لا، بل انت رجل اختارك الله تبارك وتعالى لتطبق امرا لا يتحمله الا الجاهل. الطهاره الحسيه والمعنويه هي اول مقومات الرجول، ثم بعد ذلك يأتي لنا قول الله تبارك وتعالى واضحا صريحا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. من المؤمنين رجال، صفة هؤلاء الرجال أنهم صدقوا بوعدهم مع الله تبارك وتعالى، صدقوا بعهدهم مع الله عز وجل، أقبلوا ولم يدبروا، ماتوا على طاعة الله تبارك وتعالى مهما كان لهم من خذلان غيرهم لهم، غير أنهم ثابتين على ما قدر الله تبارك وتعالى لهم. انظر عبد الله، كم مرة تجدد عهدك مع الله وتغفر؟ نحن نحن كل يوم وليلة نجدد عهدنا مع الله 17 مرة ومع ذلك ننقض. في كل مرة وفي كل ركعة تقول لله يا رب إياك نعبد وإياك نستعين. تتحول أو تتخلص من حولك وقوتك وتتبرع إلى حول الله عز وجل وقوته. تستعين بالله عز وجل ولا تستعين بغير. لكنه ينبغي عليك أن تعلم عبد الله أن تمام الاستعانة وتمام التوكل على الله أن تكون على يقين أن الله ناصر لهذا الدين، وأن الله تبارك وتعالى منجز وعده لأهل الإسلام والمسلمين. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. مهما على الباطل وظننت أنه منتصر فأنه في النهاية ذاهب، وأنه في النهاية إلى زوال. كل ما ينبغي عليك أن تفعل أن توقن بموعود الله عز وجل، يكون عندك يقين، لا تتعامل مع الله من باب التجربة. لذا كان للصادقين على وعودهم مع الله أفضل المناقب وأشرف المراتب. نزلت هذه الآية في أنس بن النضر رضي الله تبارك وتعالى عنه لما فاتته غزوة بدر. فاتته غزوة بدر، حزن أنس، سيدنا أنس مش متعود بها، وكان هذا أول مشهد للنبي صلى الله عليه وسلم، أول غزوة. فقال أنس في نفسه أول مشهد لرسول الله يغيب عنه، أول غزوة للنبي صلى الله عليه وسلم لا أكون مشاركا فيها، والله الذي لا إله إلا هو لئن أراني الله مشهدا آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الله مني ما أصنع. فبالا ربنا أعطاني العمر، مد في عمري، وأعطاني غزوة بني مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرى الله ما أصنع. فجاء الأحد فكان أول المشاركين، وانطلق يقتل في المشركين حتى انتشر بين الصحابة مات رسولهم. انتشر كده بين الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل. فجلس الصحابة فمر عليه أنس فقال له ما أجلسكم؟ عدت ليه؟ فقالوا له مات رسول الله، مات رسول الله. انظر إلى الذي أخذ عهدا على نفسه مع الله لم يحول بينه وبين هذا العهد حائل حتى لو كان موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما حصل عهد مع ربنا لن ينقض أبدا. فقال لهم أنس قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانطلق يقاتل في المشركين حتى قتل ولم يعرفه أحد من الصحابة من كثرة الضربات والطعنات، لم يعرف أحد من الصحابة إلا أخت له عرفته بعلامة له في أصبعه، فنزل فيه قول الله من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. احرص عبد الله أن تكون من هؤلاء القوم الذين لا يبدلوا تبديلا ولن يكن لهم أي أمر في أن يبدل دين الله عز وجل. فاحرص عبد الله على ذلك. ذات يوم دخل رجل الإسلام، دخل الإسلام، فأول ما دخل قامت حرب للمسلمين، فاشترك هذا الرجل في هذه الحرب وانتهت وغنم المسلمون. المسلمين من غنائم، فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل قسمه من الغنائم. قلت يا عم هذا نصيبك من الغنائم. فلم يأخذ هذا الرجل قسمه وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله ما على هذا كذاك؟ أنا عزب يتك شعبك. فقال له النبي وعلى ما تبعتني؟ فقال له يا رسول الله إنما تبعت على أن أدخل الإسلام فأشارك في حرب فألقى بسهم من هنا فيخرج منها هنا فأموت شهيدا فأدخل الجنة. راجل واضح وهدفه باين وما عندوش أي مشكلة، أنت داخل الإسلام يا عم أنا داخل الإسلام عشان أحارب كي تكون كلمة الله هي العليا، أخذ سهم من النار يخرج من النار أموت وأدخل الجنة، مش عاوز أبقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال له مقولة تخلف، قال له اصدق الله يصدقك، اطلب من الله بصدق الدنك، عاوز حاجة من ربنا اطلبها بصدق وإخلاص تنلها. قامت الحرب مرة أخرى، دخل هذا الرجل وبعد أن انتهت كان من عادته صلى الله عليه وسلم أن يتفقد القتلى والجرحى، فإذا بالرجل مقتول كما أشر كما أشر، ألقى بسهم من هنا فخرج منه. كنت حضرتك إن الرجل كان كل غرضه إيه؟ الشهادة بأي صورة، مش هتفرق ضرب في رقبته، ضرب في قلبه، ضرب في بطنه، مش هتفرق، المهم إن هو إيه؟ يموت شهيد فيدخل الجنة. فوجد القتلى كما أشار للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي، قال النبي للصحابة: أهو هو؟ هو ده؟ فقالوا له: يا رسول الله هو هو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق مع الله فصدقه الله. الأمر يكمن في هذا، تكون صادقا ورجلا في عهدك مع الله رب العالمين. سيدنا عمر بن الخطاب كان من دعائه، وكان مما يكثر في دعائه ان يقول: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. دعاء متكرر: يا رب شهادة في سبيلك وموتة في بلد رسولك. فكان كل من يسمع هذا الدعاء يتعشى. الثاني كان المنتشر او المشهور ان الشهداء في ذلك التوقيت يخرجون خارج المدينه ليشتركوا في الغزوات والحروب فيقتلون هناك، انما ازاي الشهاده وميته في بلد النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يرد عمر عليهم قائلا: طلبتها من الله ولن يردني، طلبتها من الله ولن يردني. عنده يقين وثقة أن الله تبارك وتعالى سيعطيه، فمات عمر شهيدا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصدق مع الله عبد الله، في زماننا من طلب ذلك ولا مش بعيد على ربنا، ولكن صدقك أنت وصدقي أنا مع الله تبارك وتعالى هو الذي يبلغنا أغلى الغايات ويبلغنا أجمل النهايات. فاحرص عبد الله، إذا المقومات الرجولة أن تكون صادقا في عهدك مع الله تبارك وتعالى طائرا طهارة حسية ومعنوية. أقول قولينا واستغفر الله. الحمد لله حمدا كثيرا وشكرا لله شكرا جزيلا، واصلي واسلم على من ارسله رب العالمين الهادي المبشر والنذير. ثم اما بعد عباد الله، اوصيكم ونفسي مقصره بتقوى الله العظيم، وان نتقي جميعا يوما نرجع فيه الى الله، ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. الرجل الذي ذهب او الرجل الذي هو من قوم فرعون ومؤمن آل ياسين، والرجل الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يموت شهيدا، هؤلاء الثلاث رجال لم يعرف لهم اسم في التاريخ، ما لهمش اسم، حدش الدنيا دي كلها يعرف اسمهم دي، ومع ذلك وصفهم القرآن الكريم أنهم رجال، وبشرهم القرآن الكريم بالجنة. شفتينا ناس الدنيا ترشد للأبد، ومع ذلك احنا ما نعرفش اسمهم ايه. فلا تستكثر على نفسك عبد الله أن تكون غير معروف في الدنيا، ولكنك مميز عند الله عز وجل. تسترش على نفسك. كل واحد مننا ممكن يكون واحد من هؤلاء الرجال. إذن تبقى لنا أمر قال الله تبارك وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. إن الرجل الذي لا تلهيه لا تجارة ولا بيع ولا مال ولا دنيا عن ذكره لله وإقامه للصلاة وإيتاء الزكاة هذا رجل بشر ليجزيه الله أحسن ما عمله ويزيده من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. قال حضرتك إن ممكن القرآن الكريم أراد أن يعلمنا درسا في العقيدة في هذه الآية حين قال ربنا رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. التجارة والبيع من الممكن أن يلهو عبدا عن ذكر الله وعن الصلاة. إزاي؟ كثيرا ما نسمع الظهر يبدأ يلا يا عم انصحني استنى بس ما خلص الزمن لو لسه اول زبون النهارده لسه اصبر ما خلص خلص بس حته الشغل ده عشان اول يوم مستعجل على بس لسه اول حته شغل طلعها الاسبوع والكلام ده كله ممكن يخليك تعمل ايه؟ تاخر صلاتك شويه. ده غلط. هذا خطا. من يفعل ذلك مخطئ. من يفعل ذلك تشعر بان حياته البركه فيها قليله شويه. يعني ايه؟ تنزع او تمحق البركه كثيرا من مثل هذه الاشخاص اللي بيفضلوا امور الدنيا على طاعه الله تبارك وتعالى لا سيما يفضلك على الفوارق. لكن امر التجاره ولا البيع هيصدوك عن ايتاء الزكاه الا اذا كان هذا الشخص عامدا متعمدا ان لا يؤدي زكاه. مساله الزكاه دي مساله حسابيه. لازم انت اصلا يكون من قواتك عاوز تعمل ايه؟ تخرج الزكاه. لن يصدك عن الزكاه شيء طالما انت تريد ذلك، فان لم تفعل فانت اللي مش عاوز تخرج الزكاه. فاراد الله تبارك وتعالى ان يعلمنا رجال لا تريد تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه. اقام الصلاه الذي يتعامل مع الصلاه بحب الذي يأتي إلى بيت الله تبارك وتعالى ويعلم أنه الملاذ وأن هنا تكون الراحة. لذا كان أيضا من نعوت الرجال كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله ومنهم إيه؟ رجل إيه؟ قلبه معلق بالمساجد. راجل اللي قلبه معلق بالمساجد ده ايه؟ راجل كما اخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج من صلاه الظهر بجسده لكن قلبه في هذا البيت ينتظر العصر وينتظر المغرب وينتظر العشاء ورجل قلبه معلق بالمساجد. اذا علق قلبك بالمساجد لعباد الله تكن رجلا يحمل هم هذا الدين وهم هذه الرسالة وهم هذه الأمة أكثر من عام مضى وإخواننا كل لحظة يبادون بإبادة غير آدمية وغير ما فيش يعني حاجة بقى خطط العقل وخطط الخيال وحاجة يعني لو قالوا لنا نمو واحلموا من نفسنا مش كناش هنحلم إن الأمر يسوء إلى هذه الدار. لكن ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا. كل يوم نقترب من موعود الله تبارك وتعالى ونقترب مما وعد ربنا سبحانه وتعالى ويقترب مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الأمة الكافرة إلى زوال، وأن دين الله غالب غالب لا محالة. لكن عند الله علم إن النصر صدر ساعة. اصبر وصابر ورابط وقاطع وتضرع إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء. هذا ما نمتلكه في آونتنا. علق قلبك بالله عز وجل، لا تعلق قلبك بأي شخص في الدنيا. اوعى تعلق قلبك بلقاء فلان وبفلان، علق قلبك بالله عز وجل. الله تبارك وتعالى قال: وما النصر إلا من عند الله. بس لا من أحد، لا من شرق ولا من غرب. واعلم عبد الله أن نصر هذه الأمة لن يكون إلا مع رجل يسير على درب رسول الله صلى الله عليه وسلم متمسك بما أمر ربنا في كتابه. أسأل الله تبارك وتعالى في علي أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الغرار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ادخلنا الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب. هذا حسن الظن بك يا كريم. ربنا اكرمنا ولا تهنا، ربنا اعطنا ولا تحرمنا، ربنا زدنا ولا تنقصنا، ربنا اثرنا ولا تؤثر علينا، ربنا ارض عنا وارضنا. اللهم اجمع كلمتنا على الهدى وقلوبنا على التقى وعزائمنا على العمل الخير وخير العمل. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، اللهم ايدنا بالحق وايد الحق بنا، اللهم امدنا ويسر الهدى لنا. ربنا اجعلنا سببا لمن اهتدى، ربنا اجعل قصتنا يا ابن الامانه سلما سلاما، سخاء رخاء وسيرا للمسلمين. ربنا جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وان اردت بقوم فتنه فاردنا اليك غير مفتونين، لا ضالين ولا مضلين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم عليك بالصهاينه المعتدين، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم انصرهم عددا واقتلهم بددا. ربنا لا تذر على الارض منهم احدا، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين، اللهم كن معهم لا عليهم بقوتك يا قوي يا متين. اللهم انا في الصهاينه عشان قدرتك، اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك، اللهم انصر من نصرهم، اللهم انصر من نصر اخواننا واخذل من خذلهم، انك ولي ذلك والقادر عليه. لا تدع لاحد منا في هذا الجمع الطيب ذنبا الا غفرته، ولا دينا الا قضيته، ولا غائبا الا سلم غدرته، ولا موتا الا عافيته، ولا ضيق الرزق الا وسعت رزقه، ولا مكروبا الا فتكت كربه، ولا مهموما الا نفذت همه، ولا مريضا الا شفيته وعافيته. ربنا رب الناس مذهب الباس، اشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ارفع عنا البلاء، اللهم ارفع عنا الوباء، ربنا اكشف عنا البلاء، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون، ربنا اكشف عنا العذاب انا مؤمنون. جزاكم الله خيرا. اللهم اكبر.